حسن وجهه منها. قال الحاكم: دخل النبي على شريك وهو يبكي ويقول حدثنا الأعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ليكتب المستند. بعد ان دخل المستند سكت ما اتى بمد الحديث. فلما نظر الى ثابت قال: من كبر صلاته بالليل حسن وجهه منها. هذا كلام مرتبط لا صله له بالحديث، كلام عندي شيء يصف به ثابت بن موسى الزاهد. وقرب من ذلك ثابتا لزهده ووعيه، فظن ثابت انه مد ذلك انه كان مشتغلا بالعباده ولم يكن الحديث من صناعته، لم يكن الحديث من صناعته، فلم يميز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الشريف، فكان يحدث به، كان يحدث ويقول ايه؟ حدثنا الشريف عن ايه؟ عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر، والسفر الثاني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه منها. فجعل به كلام يوسف. هذا يدخل في المدرسة، لكن ايضا هو في الدرس المطلوب في الموضوع. معمول عليه باطل. ايه؟ معمول عليه باطل. وهو داخل في الموضوع ايضا. هو كان لكن الباطل يعني له صفة خاصة، وهو أنه يكون باطل المعنى أو إسناده. يقول هذا باطل يعني، لكن حيث الموضوع قد يكون معناه صحيح. يعني مثلا اطلب العلم على السنة هذا لا أصل له، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. يعني فكلام ليس شيء، لكن ليس كفر النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، لكن الباطل المعنى نفسه يكون باطلا أو بإسناد التشكيلة نفسها باطلا. فالباطل له يعني صفة خاصة به. قال وقال ابن حبان: انما هو قول شريك، فانه قال عقل حديث الله الاعمشي عن ابي سفيان عن جابر: يعقل الشيطان على قافيه راس احدكم فادرجه ثالث في الخبر ثم سرقه منه جماعه من الرافع. يعني اعجبهم هذا اللفظ وسرقوه وحدثوا به من انفسهم، سرقوا هذا اللفظ حدثوا به في نهي المسلم. قال وحدثوا به عن شريك عبد الحميد بن لحم وعبد الله بن شبرمه واسحاق بن مشرك الكاهلي وجماعه الاخرين. ومن الموضوع الحديث المرئي عن ابي بن كعب مرفوعا في فضل القران سوره سوره من اوله الى اخره. فروينا عن المؤمل الإسماعيلي قال حدثني شيخ به، فقلت للشيخ: من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن وهو حدي. فصرت إليه فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ من واسط وهو حدي. فصرت إليه فقال: حدثني شيخ من بصرة. فصرت إليه فقال: حدثني شيخ بعبادان. فصرت اليه فاخذ بيدي فادخلني بيتا فاذا فيه قوم من المتصوفه ومعه شيخ. فقال: هذا الشيخ حدثني. فقلت: يا شيخ من حدثك؟ فقال: لم يحدثني احد، ولكن راينا الناس قد رغموا عن القران فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم عن القران. يتخرج من الله يعني. ويدل على ان الصوفيه يعني جدا ومجاهد في الكتاب يعني من الذين يعني ضل فعلهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يكسبون الصوفيه. قال السيوطي رحمه الله: ولم تقف على تسميه هذا الشيخ إلا أن البنزينية وضعت في الموضوعات من طريق بنزينية المحسان معاني المهمة هنا قال أن المعارف قال في نسخة البنزينية بالغيب ابن حيان أبو حدان من الحيان الذي في كتب الموضوعات عن علي بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن ابي ميمونه عن زيد بن حميش عن ابي وقال الناس فيه من بديع ثم رواه من طريق المغفر بن عبد الواحد عن علي بن عطاء وقال الناس فيه من مغفر فكان احدهما وضعه والاخر سرقه او كلاهما سرقه من ذلك الشيطان وقد أخطأ من ذكره من المفسرين في تفسيره كالتعريبي والبحثي والزبخشري والدلماوي. قال العراقي لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين سعدي والبحثي يعني يسوق الحديث بإسناده فهو أبسط من عذره أبسط من عذره يعني أوسع ما لم يصف هذا أسهل لا إذ أحد ناظره على الكشف عن كلامه وإن كان لا يجوز له السقوط عليه ولأن كثيرا من الناس لا يميزون يعني لا يجوز له أن يروي الموضوع إلا ويبين أنه موضوع قال وأن من يدرك سنده أو وضعه صيغة الجزم فخطأه أحش لأنه يرد على الجهل قال فالجهاد الأول من الباطل أيضا في فضل السورة القرآني سورة سورة حديث مع عباس وضعه ميسرة ميسرة بن عبد ربه كما تقدم حديث وحديث أبي مولانا الدهلي أورده الدلمي من طريق كلام ابن سليم المدني عن هارون الكحفي عن زيد بن اسلم عن ابيه عنه. وانا اصدق الوصف عن الاول من قال الثاني ورد في فضائل السور مفرخه احاديث بعضها بعضها صحيح بعضها حسن بعضها ضعيف ليس الموضوع ولو نخشي في اطالتها وقت ذلك هنا لئلا يتوهم انه لم يصح في فضائل السور شيء خصوصا مع قول الدار من اصح ما ورد في فضائل القران فضل السور فضل كل هو الله احد ومن طالع كل السنن والزواج عليها وجد من ذلك شيء كثيرا وتفسير الحافظ عماد الدين بن كثير أجل ما يعتمد عليه في الدنيا وهو كما قال رحمه الله يعني أجود تفسير حيث الخدمة الحديثية وتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لأنه ينتخل ويحكم على أسلوبه لأنه إمام في الحديث وأيضا في العقائد يعني أنظف التفسير في العقائد يعتبر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ليس فيه تحريف ولا فيه كلام يدل على نسخ الكلام ولا تحصيل الصفات ولا غير ذلك هو يعتبر من اجل التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى مع عدم اسهاله واختصاره هو يعتبر انفع التفسير لطالب العلم وكذلك العلم العالم جواب ايه؟ بالغيب المحسن هو نفسه طيب هو المبادر هو نفسه وقال رب تسير من الحاج على البيت من كثير الأجل ما نزل عليه في ذلك فإنه قام قادة قوة ما زال في ذلك لما في الموضوع وإن فعلنا أشياء فخزرت من ذلك كتابا لطيفا سميته قمادة الزهري في فضائل السور قال أن السورة التي صحت الأحاديث في فضائل ما يحدثون إن الحرم السلام رحمه الله تعالى يعني كان مسجدة في التاريخ يعني جانب قال لكم بصورة صحة الأحاديث في فضائلها الفاتحة والزهروات البقرة وآل عمران والأنعام والسبع الطوال مجملا والكهف والمسكين والبخار وفيما لا يستحق من شيء كذلك الكهف كيف لا يستحق من شيء ولا البخار الله أكبر الله أكبر من الجمعة الجمعة الثانية وزيادة الجمعة يعني الجمعة ممكن يكون هذا فرصة يوم الجمعة أيوة لكن من الجمعة بعضها إيه؟ كيف أقول لك أصل بعضها أيوة لكن أقصد كفضل الصورة إجمالي هذا ما يمكن لكن يزيد لا يستحق كذلك الإنسان والملك والزلزال والنصر والكافرون والإخلاص والمعوذتان وما عداها لم يصح فيه شر. قال الثالث من الموضوع أيضا حديث القرصي والعكس والبابيجان والهريسة وفضائل من اسمه محمد وأحمد وفضل أبي حنيفة وعلي صدوان وعسقلان إلا حديث أنس الذي في مسند أحمد على ما قيل فيه من النكار وصايا علي وضعها حماد بن عبد النصيري وصية في الجماع وضعها اسحاق بن يزيد النبطي ونسخه العقل وضعها داود بن محبر وضعها حارث بن ابي اسامه في مسنده حديث القتل بن زاهده او رضا البزار في مسنده قتل الثانيه ما يفهم ذلك الجهل قال والحديث كان خطيرا في الجاهلية وأخذ الإخبار قال والحديث الطويل عن ابن عباس في سراء أورده ابن مردويه في تفسيره ونحو قراءتين ونسخ في الثاني وروى عن أنس وهو أبو هبة وبلال والعلم بن سالم والأشج وخراش ونسخ